بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر إن شاء الله تعالى جزءا من مما بقي من كتاب المنظومة للبيقوني رحمه الله، ومن ذلك المدبج ورواية الأقران. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا النوع من أنواع الحديث يعد من لطائف الإسناد، يعد من لطائف الإسناد، ومعرفته لها هدف، ألا وهو الكشف عن الخطأ والوهم الذي يتطرق إلى الإسناد. إذا تعرفت على المدبج ورواية الأقران أفادك هذه الفائدة كما سيأتي معنا. فما هو المدبج؟ المدبج لغة هو اسم مفعول من التدبيج، بمعنى التحسين والتزيين، فالمدبج هو المزين في اللغة، وهو مشتق من ديباجتي الوجه وهما الخدان. ديباجتي مشتق من ديباجتي الوجه وهما الخدان، لتساويهما وتقابلهما، لتساويهما وتقابلهما. وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان، كما يتساوى الخدان. وأما في اصطلاح المحدثين فإن معنى المدبج أن يروي القرينان كل واحد منهما عن صاحبه، هذا معنى المدبج، أن يروي القرينان كل واحد منهما عن صاحبه. ولماذا سمي المدبج مدبجا؟ ذكر الحافظ العراقي عدة أسباب، ومنها ما سبق ذكره، أن يقال المدبج سمي بذلك لحسنه، لحسنه. وقيل أيضا سمي لأنه يقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة، أو النزول لأجل ذلك، فيحصل للإسناد تحسين وتزيين، يحصل للإسناد تحسين وتزيين. ما أمثلة المدبج؟ للمدبج أمثلة، عرفنا معنى المدبج أن يروي القرين عن قرينه، تمام، المقارب له في السن والإسناد، تمام، يروي عنه كل واحد منهما يروي عن صاحبه، هذا يسمى مدبج. أنت تروي عن هذا وهو يروي عنك، أنت تروي عن هذا وهو يروي عنك، مفهوم هذا؟ طيب، أمثلته ذكروا له أمثلة، ذكر الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث أمثلة للمدبج في طبقات عدة، في طبقة الصحابة، في طبقة الصحابة. فأخرج بسنده عن أبي هريرة عن عائشة، انظر، أبو هريرة يروي عن من؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة من الفراش، إلى أن وجدته وهو يقول في صلاته وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وروت أم المؤمنين عائشة عن أبي هريرة وسألته عن حديثه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في هرة، أي بسبب هرة. إذن في هذا دليل على ماذا؟ على المدبج. كيف المدبج يا ذا القرنين؟ كيف المدبج في المثال في الصحابة؟ أم المؤمنين أو أبو هريرة روى عن أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة روت عن أبي هريرة، وهذه قد ساقها الحاكم بأسانيدها، هذه الأمثلة ساقها الحاكم في كتابه بأسانيدها. وكذلك رواية ابن عباس عن جابر وجابر عن ابن عباس، كل قرين روى عن من؟ عن قرينه وصاحبه الضمأ. المثال في التابعين، في طبقة التابعين، كرواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز والعكس، وعمر بن عبد العزيز روى عن الزهري. فقد أخرج الحاكم بسنده عن الزهري قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. وروى عمر بن عبد العزيز عن من؟ عن الزهري. روى عمر بن عبد العزيز عن الزهري، وأخرج ذلك الحاكم بإسناده عن عمر بن عبد العزيز عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس يوما للبيعة إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا في التابعين ماذا؟ روى من؟ الزهري عن عمر بن عبد العزيز، وعمر عن الزهري والعكس. طيب، أما في الطبقة الثالثة فهي طبقة أتباع التابعين، وهذا ذكر له الحاكم أيضا مثالا برواية مالك عن الأوزاعي، والأوزاعي عن من؟ عن مالك. طيب، فقد أخرج الحاكم بسنده عن الأوزاعي عن مالك، عن الأوزاعي عن مالك عن أبي نعيم وهو وهب ابن كيسان عن عمر ابن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث روى الأوزاعي عن من؟ عن مالك. وقد روى الإمام مالك عن الأوزاعي، أخرج الحاكم ذلك بسنده عن مالك قال: حدثني الأوزاعي وهو قرين له، قرين له، عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. مثال رابع في طبقة أتباع التابعين، وذلك برواية الإمام أحمد عن عبد الرزاق والعكس. فأخرج الحاكم بسنده عن الإمام أحمد قال: حدثني عبد الرزاق إلى قوله في الحديث: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وحدث عبد الرزاق عن الإمام من؟ عن الإمام أحمد. إذن عبد الرزاق حدث عن الإمام أحمد، والإمام أحمد حدث عن من؟ عن عبد الرزاق. طيب، مفهوم هذا يا إخوان؟ هذا يسمى المدبج. يسمى ماذا عندك؟ المدبج. أنا عبد العزيز، ماذا يسمى؟ المدبج. ما هو المسافر؟ طيب، القسم الثاني الذي هو من أقسام المدبج، جعله بعضهم من أقسامه، الأقران أو رواية الأقران. فما المقصود بالأقران؟ ما معنى الأقران؟ ما معنى الأقران؟ الأقران لغة جمع قرين، وهو المصاحب، والاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين في معنى من المعاني. والقرن هو أهل كل زمان، أهل كل زمان يسمى قرنا. وأما في الاصطلاح فمعنى الأقران المتقاربون في السن والإسناد، المتقاربون في السن والإسناد. فإذا تقارب الرواة في الأعمار أو في الإسناد، في الأخذ عن الشيوخ، في الإسناد يعني الأخذ عن الشيوخ، حصلت المقارنة. مثال ذلك ما ذكره الحاكم، ذكر مثالا في رواية زائدة ابن قدامة عن زهير بن معاوية، هما قرينان، لكن زائدة روى عن من؟ عن زهير، ولكن زهيرا لم يؤثر له رواية عن من؟ عن زائدة. هذا يسمى ماذا؟ رواية أقران. طيب، أخرج بسنده عن زائدة عن زهير عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان إذا دعا ثلاثا. قال الحاكم رحمه الله: زائدة بن قدامة وزهير بن معاوية قرينان، ولم أحفظ لزهير عن زائدة رواية. من الذي روى عن الآخر؟ نعم، زائدة روى عن زهير. وهل روى زهير عن زائدة؟ الجواب لا. إذن إذا روى هذا عن صاحبه ولم يروي الآخر عنه يسمى رواية أقران، فإذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا فهو المدبج. أحسنتم. ألفاظ البيت، قول الناظم: وما روى، ما هنا موصولة، أي والحديث الذي روى، روى أي روى حديثا، كل قرين سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو غيرهم، عن أخه أي عن قرينه المساوي له في السن أو الطبقة، المساوي له في السن أو الطبقة. وكلمة عن أخه هنا هذه الكلمة من الأسماء الخمسة كما هو معلوم، لكن هنا حذف الحرف الذي يعرب هذا الاسم إعراب الحروف، ألا وهو هنا الياء، أصلها عن أخيه. وفي الأسماء الخمسة كما تعلمون ثلاث لغات كلها فصيحة وصحيحة، ما هي؟ لغة ماذا؟ الإتمام، أخوك، أبوك، حموك، فوك، ذو، تمام؟ ولغة القصر أن تقصرها على الألف دائما، أباك، أخاك، حماك، سواء كان قبلها ما يجعلها مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة. ولغة النقص وهي أن تحذف ماذا؟ هذه الحروف، حروف العلة في أخو تقول أخ، هذا يسمى نقص، أنقصت ماذا؟ بعض الحروف. طيب، وقوله هنا عن أخيه بسكون الهاء من أجل الوزن، بسكون الهاء من أجل الوزن، والهاء ها هنا تسمى هاء السكت، وكانت العرب تأتي بهاء السكت من أجل إظهار حركة الحرف الأخير. الآن بدل من أن يقول عن أخ يريد أن يظهر حركة الحرف الأخير الخاء مثلا هنا، فيقول عن أخيه ويأتي بها ليعرف حركة الحرف الأخير، فهذه الهاء تسمى هاء ماذا؟ السكت. مدبج أي هو الذي يسمى عند علماء الحديث بالمدبج، فاعرفه حقا، اعرفه أي اعلمه علما يقينيا، عند قوله فاعرفه حقا أي اعلمه يقينا. وانتخه، الانتخاء هو الافتخار، والمعنى اعرف هذا المدبج وافتخر أنت بمعرفته لأنه مهم، افتخر إذا عرفته افتخر بمعرفته فإنه فن مهم. تنبيهات ومسائل. ما حكم المدبج؟ أولا، ما حكم المدبج؟ المدبج هل إذا وجدناه نحكم بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف؟ ها؟ نعم، يقال قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون دون ذلك، فإذا توفرت فيه شروط القبول حكم بأنه مقبول، وإذا فقد هذه الشروط حكم بأنه مردود. طيب، ثانيا، ما الفرق بين المدبج ورواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر؟ المدبج ورواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، إن اشترك راويان في الرواية وتقارب في السن أو الطبقة في الأخذ عن الشيوخ، فروى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه، فهذا رواية الأقران. وإذا روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج. وأيما أخص وأيما أعم؟ أيما أخص أدق يعني، وأيما أعم؟ نعم، الأخص هو المدبج، نعم، لأنه يشترط أن تكون الرواية من الاثنين من الطرفين، فكل مدبج أقران ولا عكس. إذن كل مدبج يعد من رواية الأقران ولا عكس، لا تقول لرواية الأقران هذا مدبج، فهمت الآن؟ طيب طيب، فإذا روى الشيخ عن تلميذه وكل منهما قد روى عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ انتبه لهذه المسألة. الشيخ روى عن التلميذ، التلميذ هو يروي عن الشيخ، الشيخ الآن روى عن التلميذ، هل نسميه مدبجا أم لا؟ ها؟ طيب روى كل واحد عن قرينه؟ طيب أحسنت. قال الحافظ رحمه الله: فيه بحث، والظاهر لا، أي لا يسمى مدبجا، لأنه من رواية الأكابر عن من؟ عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، لكن ليس بين الشيخ والتلميذ استواء، وقد ذكرنا أن القرينين يستويان في ماذا؟ في السن والإسناد والطبقة. طيب إذن عرفنا رواية الأقران وعرفنا المدبج، فما رواية الأكابر عن الأصاغر؟ قال الحافظ رحمه الله: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، لاحظ هذه العبارات، إن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن من؟ عن الأصاغر، يعني الكبير يروي عن الصغير، بمعنى من فضل وله مقدار أو كبر يروي عمن صغر وكان أقل قدرا منه. ثالثا من التنبيهات والمسائل: ما هي الوسائل التي نعرف بها المدبج ورواية الأقران؟ نعرف بها المدبج ورواية الأقران. ذكر أهل العلم عدة وسائل، إذا عرفناها نستطيع أن نتعرف على المدبج، أن هذا مدبج لكون كل قرين قد روى عن الآخر، أو هو من رواية الأقران بأن راو من القرينين قد روى عن صاحبه. أولا معرفة طبقات العلماء، الوسيلة لمعرفة المدبج ورواية الأقران أن تعرف طبقات العلماء. قد يقول شخص طبقات طبقات، أنا أريد أفهم معنى طبقات. الطبقة في اللغة هم القوم المتشابهون، ويقال الأمة بعد الأمة يقال لها طبق أو طبقة. وفي الاصطلاح الطبقة هي قوم تقاربوا في السن والإسناد، قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط. كيف هذا؟ بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، فهمت الآن أيش الطبقة؟ هذه الطبقة، تقارب هؤلاء الذين في هذه الطبقة في السن والإسناد، فنجد أن شيوخ هذا الراوي مثل شيوخ هذا الراوي، أي في طبقته أو مقاربون لشيوخه. مفهوم هذا؟ فهمتم الطبقة هذه؟ ما هي الطبقة عندك؟ طيب طيب، اصطلاح قوم أو أو في الإسناد فقط. أحسن. ومن فوائد معرفتنا لهذه الطبقات، نحن سنستفيد من معرفة الطبقات، نستفيد من معرفة طبقات العلماء، طبقات الرواة. من هذه الفوائد التي نستفيدها الأمن من تداخل المتشابهين في اسم أو كنية أو نسبة أو لقب، أن نأمن اللبس وأن نأمن التداخل بين المتشابهين في الأسماء وفي الكنى وغير ذلك. ثانيا الاطلاع على التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. طيب، إذن لو عرفنا طبقات العلماء نعرف، إذا عرفنا طبقات الرواة نعرف ماذا؟ التدليس، من أين هذه العنعنة، تضر أم لا تضر، كيف هذا، هذا بعد عن هذا، هذا ما أدرك هذا، بمعرفتنا لماذا للطبقات. أو تقول مباشرة هذا بعيد عن هذا، مستحيل أن يروي هذا عن هذا لأنه ليس في طبقته، مفهوم هذا؟ فهمتم كيف يعني ما هي الفائدة التي نستفيدها؟ نطلع على ماذا؟ على التدليس. وماذا ونستفيد؟ ماذا؟ الأمن من اللبس بسبب تداخل المتشابهين. طيب، من ذلك أيضا من الوسائل معرفة تواريخ الرواة والوفيات، تواريخ الرواة والوفيات، أن نعرف تاريخ هذا وتاريخ هذا، هل هما في طبقة واحدة أم لا، هل ممكن أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا أم لا. إذا عرفنا تاريخ الرواة ووفياتهم، وفياتهم ولا تقل وفياتهم، فهذا لحن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، فهذه داخلة في هذا الباب. إذا عرفت رواية الأكابر عن الأصاغر عرفت هل هناك تدبيج أم لا، وكذلك معرفة رواية الآباء عن الأبناء. ما هي الفائدة رابعا أو ثالثا؟ رابعا. رابعا، ما هي الفائدة من معرفة المدبج؟ ما الفائدة من معرفة المدبج ورواية الأقران؟ الجواب عدة فوائد. الفائدة الأولى الكشف عن الخطأ والوهم الذي قد يتطرق إلى بعض الرواة، هذا لابد من التنبه له. أنت إذا عرفت المدبج ورواية الأقران كشف لك عن خطأ وعن وهم ربما حصل لبعض الرواة. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، لأنك حين تجد الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، لأنك حين تجد في الإسناد مثلا هذا القرين روى عن هذا القرين ربما توهمت بأنه ماذا؟ بأنه زيادة في الإسناد. عندما تطلع على إسناد روى هذا القرين عن قرينه وهم في طبقة واحدة، قد يتبادر إلى ذهنك أنه ماذا؟ زيادة في الإسناد ذكر الراوي الثاني، لكن حين تعرف أنه مدبج ينتفي هذا الظن، مفهوم؟ الثالث ألا يظن إبدال عن بالواو إن كان بالعنعنة، حتى لا يحصل هناك ظن بأنه ربما أبدل بدل عن بدل الواو بعن، فلان عن فلان، هذا القرين يروي عن قرينه، قد يظن الظن يقول لا لا هم في طبقة واحدة، يمكن أن عن هذه واو، حدثني فلان وفلان لكونهما في طبقة واحدة. لا، إذا عرفت أن هذا مدبج، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، ما تقول إن هذه عن بمعنى الواو، هي أصلها واو، فهمتم هذا الكلام أم لا؟ فلان عن فلان، معتصم عن من؟ عن عبد الرحمن. هما في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. نظر الرائي إلى الإسناد قال يظن هكذا، يظن، يقول معتصم عن عبد الرحمن، لا، أصلها حدثني معتصم وعبد الرحمن. لماذا؟ قال لأنهما قرينان وفي طبقة واحدة. لا، اعرف بأن هذا قد روى عن هذا وهذا قد روى عن هذا، فلا يبقى حينئذ أن تظن بأن عن هنا هي واو. مفهوم هذا أو أزيد؟ أزيد يا ثمامة، أزيد. طيب، مثلا ثمامة يقول حدثني معتصم وعبد الرحمن، عن عبد الرحمن، حدثني معتصم عن عبد الرحمن. طيب، الرائي يقول معتصم وعبد الرحمن كلاهما في طبقة واحدة، إذن وهم ثمامة. الأصل أنه حدثني معتصم وعبد الرحمن بدل عن عبد الرحمن. لماذا؟ قال لأنهما في طبقة واحدة. يقال لا، ألا تعرف بأن هذا قد روى عن هذا وهذا روى عن هذا؟ إذا عرفت هذا أزال عنك الظن بأنه بأن عن هنا هي بمعنى الواو. وضحت إن شاء الله؟ اللهم يسر. طيب، أين تجد المدبج ورواية الأقران؟ في أي الكتب تجد هذه؟ أين تجد من يروي القرين إذا روى القرين عن قرينه والعكس؟ أين تجد ذلك؟ تجد ذلك بكثرة في كتب التراجم، وكذلك في صحيح الإمام البخاري، فقد اعتنى الإمام البخاري برواية الأقران عناية فائقة، وهناك أمثلة ذكروا أكثر من 40 مثالا لرواية الأقران. هذا القرين يروي عن قرينه. وما هي المصنفات؟ هل هناك مصنفات صنفت في المدبج ورواية الأقران؟ الجواب نعم، من أشهر بل من أوائل بل هو أولها، أول الكتب في المدبج كتاب الدارقطني أو الدارقطني، اسمه المدبج. قال العراقي عنه وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم، أول من سماه بالمدبج فيما أعلم. من هو؟ الدارقطني. طيب، الكتاب الثاني كتاب للحافظ ابن حجر رحمه الله، واسمه التعريج على التدبيج، التعريج على التدبيج، ويسمى أيضا المخرج من المدبج. هذه كتب ومصنفات في المدبج. وهناك مصنفات في الأقران، في رواية الأقران. من هذه الكتب كتاب الأقران لأبي محمد الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ، وكتاب آخر اسمه الأفنان في رواية الأقران للحافظ ابن حجر رحمه الله. الأفنان في رواية من؟ الأقران. طيب، انتهينا من القسم الأول المدبج. قسم آخر أو نوع آخر من أنواع الحديث، ألا وهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، وهذا النوع قال عنه الناظم رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا النوع من باب تمييز الرواة أتي بهذا الباب، باب المتفق والمفترق، من أجل التمييز، تمييز بين الرواة، وهو فن عظيم ولكنه عسير الفهم، وتحتاج معرفته إلى يقظة شديدة، إلى يقظة شديدة، المتفق والمفترق، لأنه قد يختلط عليك هذا بذاك ولا تدري أن هناك عدد ممن اتفقوا في الأسماء. طيب، فما هو المتفق والمفترق؟ للمتفق والمفترق تعريفان، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي: المتفق هو اسم فاعل من الاتفاق، وهو ضد الاختلاف أو الافتراق. والمفترق اسم فاعل من الافتراق، وهو ضد الاتفاق. واضح معناهما، هما شيء واحد، هما قسم واحد، خلافا لمن عدهما إيش؟ قسمين. هما باب واحد وهما قسم واحد، خلافا لمن عدهما قسمين. وأما معنى المتفق والمفترق في اصطلاح المحدثين فإنه يقال هو ما اتفق خطه ولفظه وافترقت مسمياته، وهذا قسمه بعضهم إلى ثمانية أقسام: أن يتفق الاسم، اتفاق الأسماء وأسماء الآباء، مثل الخليل بن أحمد، وجد من اسمه الخليل بن أحمد ستة من الرجال، وهذا ما سنسردهم، يأتي سردهم إن شاء الله في كتاب آخر. الشاهد منه أن ماذا؟ اتفق ستة في أسمائهم وأسماء من؟ آبائهم. نسمي هذا النوع إيش؟ متفق ومفترق. كيف متفق؟ اتفق في الأسماء لفظا وخطا، الخليل بن أحمد وهذا الخليل بن أحمد وهذا الخليل بن أحمد، ستة أشخاص. طيب، وهو المفترق، مفترق من حيث ماذا؟ من حيث الأشخاص، يعني الخليل بن أحمد الأول غير الخليل بن أحمد الثاني والثالث وهكذا. فهذا معنى متفق، أي في اللفظ وماذا؟ والخط. ومفترق من حيث ماذا؟ من حيث الأشخاص والمسميات. طيب، الثاني اتفاق الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد، ومثلوا له بأحمد ابن جعفر ابن حمدان. أربعة من الرجال في طبقة واحدة. الثالث اتفاق الكنية والنسبة معا، مثاله أبو عمران الجوني، وهما شخصان اتفقا في الكنية أبو عمران والنسبة الجوني. الرابع اتفاق الاسم واسم الأب والنسبة، مثل محمد ابن عبد الله الأنصاري، رجلان في طبقة متقاربان في الطبقة، لاحظ رجلان كل منهم اسمه إيش؟ محمد ابن عبد الله الأنصاري، الاسم واسم الأب واللقب أو النسبة. ومن ذلك الخامس اتفاق الكنى وأسماء الآباء، مثل أبي بكر ابن عياش. أسماء الكنى يعني اتفق في الكنية، وأسماء الآباء أبو بكر ابن عياش، اثنان. السادس اتفاق الأسماء وكنى الآباء، العكس من الأول، مثاله صالح ابن أبي صالح، وهم أربعة، وهم أربعة. السابع اتفاق الاسم فقط لكن من غير تمييز، كأن يقول الراوي حدثنا حماد، وهناك حمادان، حماد بن زيد وحماد بن من؟ ابن سلمة. القسم الأخير الاتفاق في النسب أو في النسبة من حيث اللفظ، ويفترقان من حيث المعنى، مثاله الحنفي والحنفي. لاحظ اللقب أو النسبة واحدة، أحدهما منسوب إلى قبيلة بني حنيفة والآخر منسوب إلى مذهب أبي حنيفة. فرق بينهما أم لا؟ قبيلة اسمها بنو حنيفة، نسب إليها، إذا نسب إليها الشخص يقال الحنفي، وشخص نسب إلى مذهب أبي حنيفة فيقال عنه حنفي. مفهوم هذا يا إخوان؟ هذا وسعه بعض أهل العلم، وإلا فإن هذا النوع من حيث الأقسام هذه يرجع إلى ثلاث صور، يرجع إلى ثلاث صور. الصورة الأولى الاتفاق في الاسم مع الافتراق في الطبقة، هذا اختصار لما مر لتعرف المتفق والمفترق. مثاله حيوة ابن شريح، حيوة ابن شريح رجلان اتفقا في الاسم، كل منهم اسمه حيوة ابن شريح، مع أنهما اختلفا في الطبقة، افترقا في ماذا؟ في الطبقة. فالأول الذي هو حيوة بن شريح الأول من أتباع التابعين، وهو من أقران الليث ومالك، والآخر من شيوخ البخاري وأبي داود. الثانية الاتفاق، أو الصورة الثانية الاتفاق في الاسم مع اتحاد الطبقة، لكن مع وجود علامة تساعد على التمييز بينهما، مثل عبد الرحمن ابن إسحاق رجلان في طبقة واحدة، أحدهما كوفي ضعيف والثاني مدني صدوق، والثاني مدني صدوق، كلاهما في طبقة، اتفقا في الاسم واتحدا في الطبقة، لكن يقدر على التمييز بينهما من حيث ماذا؟ أن الأول كوفي والثاني مدني، الأول ضعيف والثاني صدوق. الصورة الثالثة الاتفاق في الطبقة والبلد والاشتراك في الشيوخ والتلاميذ، مثل الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، كلاهما في طبقة واحدة ومن بلد واحد. ما هو البلد؟ البصرة، كلاهما بصري، واشتركا في عدد من الشيوخ وعدد من التلاميذ، وهذا يحتاج إلى جهد في التمييز بينهما، فقد بينا أهل الحديث التمييز بين هذين الراويين. وانظر كلاما للذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة حماد بن زيد، فإنه قد ذكر طريقة في التمييز بين شيوخ هذا، بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، إذا ورد أحدهما مهملا أي بدون ذكر اللقب. فهمتم الآن يا أخوان؟ فهمتم؟ طيب تكتبوا هكذا؟ ألفاظ البيت متفق لفظا وخطا متفق. متفق هذا خبر مقدم عن قوله متفق الأخيرة، يعني الحديث الذي اتفقت في سنده أسماء الرواة، هذا يقال له متفق ومفترق. متى نقول لإسناد الحديث أنه متفق ومفترق؟ إذا ماذا؟ اتفقت الأسماء وافترقت المسميات. طيب، لفظا وخطا هذا تمييز، هما تمييز، أي في اللفظ والخط، في النطق والكتابة. اللفظ، النطق، والخط أي الكتابة. متفق أي يسمى متفقا نظرا لاتفاق أسمائهم أو أسماء آبائهم أو كناهم أو ألقابهم. وضده أي ضد من؟ ضد المتفق أيش؟ المفترق. ضده قيل معنى ضده أي مثله، لأن الضد يأتي بمعنى المثل، والمعنى أنهما قسم واحد وليس قسمين كل واحد ينفصل عن الآخر، بل هما كما قال أهل العلم من باب المشترك اللفظي، من باب المشترك اللفظي فيما ذكرنا، أي في المعنى الذي ذكرناه وهو اللفظ والخط دون المسمى والشخص. إلى التنبيهات والمسائل، ما حكم المتفق والمفترق؟ لا يحكم له بصحة ولا بضعف، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون دون ذلك وبين ذلك، والأهم النظر، والأهم النظر الأهم هو النظر إلى هذه الأسماء وتمييز النقلة بعضهم عن بعض. طيب، ثانيا، ما هي فائدة معرفة هذا النوع؟ لابد أن تعلم بأن معرفة هذا النوع من العلوم المهمة والدقيقة، فقد زلت أقدام بسبب الجهل بهذا الفن وبهذا القسم وبهذا النوع. من فوائد معرفة المتفق والمفترق عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا، مع أنهم مثلا جماعة، فلربما ظن الواحد بأنهما اثنان والعكس. الفائدة الثانية، التمييز بين المشتركين في الاسم أو غير ذلك، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإذا جئت إلى التصحيح والتضعيف تقول هذا صحيح وهو في الحقيقة ماذا؟ ضعيف، لأنك توهمت في هذا الراوي تقصد أنه فلان الضعيف، فلان الصحيح وهو الضعيف، مثل ما مر معنا في من؟ عبد الرحمن بن من؟ ابن إسحاق. بعض واحد كوفي والآخر مدني، لو توهمت بأنه جاءك إسناد فحكمت بأنه ضعيف الإسناد، ولم تميز هل هو عبد الرحمن الكوفي أم المدني، فحكمت بأنه الكوفي من دون تمييز، فقد أخطأت الحكم في الحديث. قد يكون الصدوق فيكون حديثه حسنا، فليتنبه لذلك. طيب، هنا أيضا فائدة أو تنبيه ومسألة، كيف يزول الاشتباه والإشكال في الأسماء المهملة أو التي يظهر فيها الاتفاق والافتراق؟ كيف ندرك ذلك؟ كيف ندرك ذلك؟ أولا بالنظر في الروايات، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها. تنظر في الروايات المتعددة، النظر في الروايات. ثانيا اختصاص الراوي بأحدهما، كأن يكون هذا الراوي ما روى عنه إلا فلان، ما روى عنه إلا فلان. مثاله أحمد ابن عبده الضبي وقتيبة ومسدد، هؤلاء لم يرووا إلا عن من؟ عن حماد ابن زيد خاصة. فإذا جئت مثلا في الإسناد فوجدت عن حماد مثلا، عن مسدد أو عن قتيبة، عن حماد، من يكون حماد هذا؟ حماد ابن من؟ ابن زيد. إذن لابد أن تعرف هذه الاختصاصات، اختصاصات الرواة عن بعض الشيوخ. ثالثا بأن يكون من المكثرين عنه، الملازمين له دون الآخر. فبعضهم يكون ملازما لشيخه، فبذلك يظهر لك أهو سفيان الثوري أم سفيان ابن عيينة. بماذا تعتبر في هذا؟ بماذا؟ كيف تدرك المتفق والمفترق؟ كيف تميز أهو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؟ تنظر، فإن كان الراوي عنه من الملازمين مثلا لسفيان بن عيينة حكمت بأنه سفيان بن عيينة، وفي ذلك أمثلة لا نذكر هذه الأمثلة. أو يكون ذلك الراوي هو بلدي شيخه، أو الراوي عنه يكون هذا من بلده أصلا، فإذا يتميز لنا أهو حماد بن زيد أو حماد ابن سلمة. طيب، هل هناك أخيرا، هل هناك مصنفات في المتفق والمفترق؟ الجواب نعم، هناك مصنفات، وأوسع هذه المصنفات كتاب المتفق والمفترق للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو كتاب ماتع في هذا الباب، حوى جملا عظيمة من المشتبهات في الأسماء من المفترقات والمتفقات. وهناك كتاب لمحمد بن طاهر، للحافظ محمد بن طاهر، اسمه الأنساب المتفقة. بقي يا إخوان معنا نوع واحد، فهمتم المتفق والمفترق؟ الليلة ليلتكم. بقي نوع، فهمتم المتفق والمفترق؟ فهمتم المتفق والمفترق؟ ما هو الفرق؟ ما هو، كيف عرفت المتفق والمفترق؟ ما اتفق خطه ولفظه وافترقت مسمياته، هكذا، ما اتفق خطه ولفظه وافترقت مسمياته، هذا معنى إيش؟ المتفق والمفترق. هات مثالا نعرف هل دخل المتفق أو ما حضر إلا المفترق مفارقة الدرس. الخليل بن أحمد، كم ثبت هذا الاسم لعدد من الرواة؟ لستة أشخاص، أحسن، هذا متفق. متفق ما معنى متفق في الخليل بن أحمد؟ في أسمائهم وأسماء آبائهم. طيب، وما معنى مفترق؟ ما معنى مفترق في الأشخاص والمسميات؟ طيب، القسم الثالث المؤتلف والمختلف. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، كذا قال الناظم رحمه الله. فما هو المؤتلف والمختلف؟ انتبه، ولا بد أن تفرق بين ما سبق المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. طيب، له تعريفان، المؤتلف والمختلف له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فمعنى المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف، بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد النفرة. والمختلف اسم فاعل من الاختلاف، وهو ضد الائتلاف والاتفاق. وأما في الاصطلاح، التعريف الاصطلاحي، فهو المؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف نطقا. أين حصل الاتفاق؟ في الخط، الكتابة، لكن في النطق يختلف. أما المتفق والمفترق فماذا؟ اتفق لفظا وخطا، في اللفظ وفي الخط سواء، الخليل بن أحمد، لكن اختلف في ماذا؟ في أشخاص هؤلاء الأشخاص، تمام. أما هذا اتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا، واختلفت إيش؟ لفظا أو نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط أم الشكل، النقط أم الشكل، يعني الاختلاف بينهما إما بزيادة نقطة أو بذهاب نقطة، أو بزيادة نقطتين أو بذهاب نقطتين وهكذا، أو بالشكل ضمة وكسرة. مفهوم هذا؟ طيب، مثال أمثلته سلام وسلام، اكتبها سلام سلام، الحروف واحدة، الحروف واحدة، لكن الاختلاف في ماذا؟ في الشكل، الاختلاف في الشكل. سلام وسلام، الأول بالتخفيف والثاني بالتشديد. مثال آخر مسور ومسور، في فرق بينهما أم لا؟ الكتابة واحدة، مسور مسور واحدة، الحروف واحدة، لكن الاختلاف في ماذا؟ في الشكل، الاختلاف في الشكل. هذان مثالان للاختلاف في الشكل، بقي الاختلاف في النقط. النقط البزاز والبزار، البزاز نسبة إلى بيع ماذا؟ البز. طيب، ما الفارق بين البزاز والبزار؟ ها؟ طيب، هل الاختلاف في الشكل؟ في النقط، في النقط. الأول فيه الزاي بنقطة، أما الثاني ليس فيه نقطة، البزاز والبزار، راء زاي، ذاك نقطة وذاك بدون والآخر بدون نقطة. ويقال الثوري والتوزي، الثوري والتوزي. هذه أمثلة لماذا؟ للاختلاف في ماذا؟ في النقط، مع الاتفاق في ماذا؟ في الخط، في الخط، يعني شكل هذه الحروف واحد، شكلها واحد، في الخط واحد، لا سيما عند أن كانت الكتابة بدون ماذا؟ بدون النقد، بدون النقد. أقسام المؤتلف والمختلف، أقسام المؤتلف والمختلف. ينقسم المؤتلف والمختلف إلى قسمين. القسم الأول ما لا ضابط له، ليس له ضابط وليس له قاعدة تضبطه وليس له أصول تحكمه أو تقيده، وإنما يعرف بالنقل والحفظ. أن تحفظ، هذا يلزمك في هذا الفن أن تحفظ، تعرف من هذا ومن هذا، هذا يقال له كذا وهذا يقال له كذا، الاختلاف في الشكل أو في النقط، تميز بالحفظ، تعرفه بالحفظ، عرفت الآن؟ وهذا القسم هو الأكثر في المؤتلف والمختلف، هو الأكثر، ليس له ضابط ولا قاعدة مضطردة أو معينة تضبطه أو تحكمه. القسم الثاني ما له ضابط، يوجد له ضابط، وهذا قليل، وهو قسمان، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ضابطه بالنسبة لكتاب معين أو كتب معينة، مثل أن نقول كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار بالياء التي لها نقطتان من تحت، يسار إلا محمد ابن بشار، إلا محمد ابن بشار. الآن كل ما في الصحيحين، الآن ضبطت، أنت عندك ضابط لهذه، قلت كل ما في الصحيحين لكتاب خاص أو لكتب، والموطأ يسار فهو بالمثنى التي هي الياء إلا واحد، تقول بشار، محمد ابن بشار، هو هذا، هذا له ضابط، وهناك قواعد ذكرها أهل العلم للصحيحين، ممن ذكر القواعد في أسماء الرواة الحافظ النووي رحمه الله، ذكر عددا من القواعد والضوابط لأسماء الرواة التي فيها ائتلاف وإيش واختلاف. القسم الثاني ما له ضابط على وجه العموم بدون التخصيص لكتاب أو كتب معينة، مثل أن نقول سلام كله مشدد اللام إلا خمسة، انظر هذا الحكم إيش عام، أنت ضبطت الآن المؤتلف والمختلف بضابط عام ليس مخصص بالصحيحين أو بالموطأ أو بغير ذلك، بل ضبطت ضبطا عاما، فقلت ماذا؟ سلام كله مشدد اللام إلا خمسة، ثم تذكر هؤلاء الخمسة، فإنهم بالتخفيف سلام، يعني أي راو من الرواة فهو سلام بالتشديد، تشديد اللام، إلا خمسة إذا وردوا فاعلم أنهم بالتخفيف سلام. هؤلاء الخمسة، سلام الذي هو والد عبد الله بن سلام، ما تقول عبد الله بن سلام، لا، هذا ابن سلام الصحابي، يعني الذي هو عبد الله الصحابي، عبد الله بن سلام. الثاني محمد ابن سلام البيكندي، وهو شيخ البخاري. الثالث محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي والمكنى بأبي علي المعتزلي، وسلام ابن محمد المقدسي روى عنه الطبراني، وسلام ابن أبي الحقيق. إذن هؤلاء خمسة هم بتخفيف اللام سلام، وما عداهم فإيش؟ بالتشديد، تشديد اللام تقول سلام. طيب، من المسائل والتنبيهات ونختم بذلك، مسائل وتنبيهات. أولا، ما حكم المؤتلف والمختلف؟ ما حكم المؤتلف والمختلف؟ ما حكمهما؟ قد يكون صحيحان، وقد إذا ورد أسماء الرواة من المؤتلف والمختلف فالحديث قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيف وقد يكون دون ذلك. إنما الحديث عن من في المؤتلف والمختلف؟ عن الأسماء، أسماء الرواة، عن أسماء الرواة. طيب، ما الفرق بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف؟ ها، من يأتي بالفرق هذا عندكم؟ عندك عندك يا ثمامة؟ واختلف في ماذا؟ في النطق. أحسن. إذن المتفق والمفترق اتفقا في ماذا؟ في اللفظ والخط واحد، لكن افترقا في المسميات والأشخاص، أن هذا غير هذا. وأما المؤتلف والمختلف فاتفقا في الخط، لكن اختلفا في ايش؟ في النطق. سلام سلام، هل بينهما فرق في النطق أم لا؟ بينهما فرق. طيب، هذا النوع من أنواع الحديث مهم جدا ودقيق، دقيق، ولا بد من الحفظ فيه، لا بد من الحفظ فيه، ولا بد من معرفته والحرص عليه، فهو من مهمات علم الرجال. والتصحيف يقع في هذا، التصحيف يقع في هذا النوع، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. أشد أنواع التصحيف ما يقع أين؟ في الأسماء. لماذا؟ لأنه شيء لا يدخله القياس، لا يمكن أن تقيس، لا سيما وأن الأغلب والأكثر ليس له ضابط وليس له قاعدة معينة. ثانيا أو ثالثا، ما فائدة هذا أو معرفة هذا العلم أو هذا الفن؟ فائدته تكمن في اجتناب الخطأ وعدم الوقوع فيه. أن تجتنب الخطأ، نعم، إذا تعرفت عليه، تعرفت على المؤتلف والمختلف، لا تحذر أن تقع في الخطأ، فلا تقع فيه بسبب معرفتك له. وأخيرا، هل هناك مصنفات صنفت في هذا النوع من أنواع الحديث؟ الجواب نعم، وما من نوع من أنواع الحديث إلا وجدت له مصنفات لأهل هذا العلم. فمن أشهر هذه المصنفات كتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد رحمه الله، للحافظ عبد الغني ابن سعيد رحمه الله، وكتاب الإكمال لابن ماكولة وذيله لأبي بكر ابن نقطة، ثم توضيح ابن ناصر الدين الدمشقي، توضيح المشتبه، وللذهبي كتاب نافع في هذا الباب، يذكر أهل العلم بأنه من أنفع ما ورد، واسمه المشتبه في الرجال. وللحافظ ابن حجر زيادات على من سبقه في كتاب سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ونكون بهذا قد أخذنا ثلاثة أنواع في هذه الجلسة، وهي من أنواع الحديث المهمة والتي ينبغي أن نتعرف عليها. وإلى هنا وبارك الله فيكم.